الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الحضور الكرام، أرحب بكم أطيب الترحيب، كما نرحب بفضيلة شيخنا الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس حفظه الله ورعاه، وسدد على الخير بخطانا وخطاه في هذه الدورة العلمية في شرح كتاب الرسالة الوافية لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، والتي تقيمها إدارة المساجد بمحافظة الزهراء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقد توقفنا بالأمس عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مسألة الاسم والمسمى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا وللحاضرين، ومن قولهم أن الاسم هو المسمى نفسه، وأنه غير التسمية التي هي قول المسمى. والدليل على ذلك قوله عز وجل: وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، الآية. فأخبر تعالى أنهم يعبدون أسماءهم، وإنما عبدوا الأشخاص دون الكلام والقول الذي هو التسمية. فدل ذلك على أن الاسم الذي ذكره هو نفسه المسمى. وقال عز وجل: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك قوله: سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك الأعلى. وكذلك قوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تبارك ربك. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. والإخبار بالهاء والميم ترجع إلى المسميات لا إلى الأسماء التي هي العبارات. ومن ذلك قوله للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فثبت بذلك أن الاسم هو المسمى. وقال معمر بن المثنى في قوله تعالى: بسم الله، معناه بالله أنشد للبيد. وأنشد للبيد إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يريد باسم السلام عليكما نفسه وهو التحية. فاسمها هو هي. وهذا قول أهل السنة، ومن صح اعتقاده من أهل اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أيها الإخوة، كما اتفقنا بالأمس على أننا سنجعل تعليقنا على كلام المصنف بما يوضح الكلام دون الإسهاب، من أجل أن ننجز أكبر قدر ممكن من المدارسة في هذا الكتاب. قوله: فص في الاسم والمسمى، جزاك الله خيرا، يشير إلى ما كان يقوله الجهمية لينفوا الأسماء عن الرب والصفات، فيقولون أن الأسماء شيء وذات الرب شيء آخر. فكأننا إذا قلنا السميع والبصير والعليم والقدير نريد به ذاتا أخرى غير ذات الرب، بحجة أنه لا يصح الذات أن توصف إلا بوصف واحد، فإذا وصفناها بوصف آخر احتاجت إلى ذات أخرى. فحتى يعللوا بقاءهم على هذا المعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يسمى بالأسماء ولا يوصف بالصفات، زعموا أن الاسم غير المسمى، بمعنى أنها لا تكون الأسماء التي تطلق على الله يراد بها ذاته، وإنما شيء آخر، فكأنه منفصلا عن الرب. وهذا لا ريب أنه باطل وخلاف ما دلت عليه النصوص من أن الأسماء يراد بها ذات الرب وإن تعددت، فالذات الواحدة ممكن أن توصف بعدة أسماء وصفات، ولا يقال أن هذه الأسماء ذات أخرى أو ليست هو. وانظر إلى نفسك ولله المثل الأعلى، أنت توصف بأنك إنسان وفي وإنسان كريم وأنت سميع وأنت بصير وأنت رؤوف وأنت رحيم، وهي ذات واحدة. لا يمكن يقول أحد أن اسمك السميع هذا تتركه في البيت وتأتي لوحدك، إنما هو ملاصق لذاتك، هو ملاصق لذاتك، توصف به هذه الذات، ليست الأسماء التي تسمى بها أنت أو الصفات شيء منفصل خارج عن ذاتك. هذا لا يتصور لا عقلا ولا منطقا، ولكن الذي دفعهم إلى مثل ذلك تبريرهم لعدم وجود أسماء أو صفات يسمى بها الرب أو يوصف، خشية التشبيه كما زعموا أو فرارا من التجسيم، ولكنهم يفرون من شيء فيقعون في أشد من ضلالة. وبين المصنف رحمه الله أن الله قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، فأخبر إنما هم لا يعبدون الأسماء اللات والعزى ومنات، لا، يقصد به الرب الذوات نفسها التي نصبت حول مكة، هذه كانت تسمى بأسماء، فهذه الأسماء لها ذوات هو الذي يراد لها، وليس شيء آخر مجرد معنى في الذهن يمكن أن يستحضره الإنسان فيعبده. ثم دلل على ذلك ببقية الآيات الدالة على ذلك قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي اسم الله الله سبحانه وتعالى، ومثله سبح اسم ربك الأعلى، ومثله تبارك اسم ربك ذي الجلال، وبقية الآيات الدالة على أن أسماء الله إنما يراد بها نفسه سبحانه وليست خارجا عن ذاته. نعم. قال: فصل في استواء الله عز وجل على العرش. ومن قولهم أنه سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه، وبائن منهم بذاته غير بائن بعلمه، بل علمه محيط بهم، يعلم سرهم وجرهم، ويعلم ما يكسبون على ما ورد به خبره الصادق وكتابه الناطق. فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، واستواؤه جل وعلا علوه بغير كيفية ولا تحديد ولا مجاورة ولا مماسة. قال مالك رحمه الله تعالى: للذي سأله عن كيفية الاستواء قال: الاستواء مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الله جل جلاله: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. الآية، يعني أن علمه محيط بهم حيثما كانوا، بدليل قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال عز وجل: إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. الآية. وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال مخبرا عن فرعون: وقال فرعون: يا هامان شرح الآية، وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، الآية والمعنى وهو المعبود في السماوات والأرض، وقيل وهو المنفرد بالتدبير فيهن، وقيل ذلك على التقديم والتأخير، أي وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، وقيل الوقف التام وهو الله، وقيل في السماوات. وقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض. وقوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله سبحانه: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، أي يحفظهم، يعني أنه يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم، لا أن ذاته معهم، قالت لا أن ذاته معهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية، يعني أنه تبارك وتعالى عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم، بدليل قوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، فابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. روى مقاتل بن حيان عن الضحاك في الآية قال: هو تعالى فوق وعرشه وعلمه معه، أعدهم بهم. أعد العبارة. روى مقاتل قال: هو تعالى فوق عرشه. هو تعالى فوق عرشه. قال: هو تعالى فوق عرشه وعلمه معه، أي محيط بهم، فسبحان من لا يبلغه وصف واصف ولا يدركه وهو عارف. حدثنا خلف بن إبراهيم المالكي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حيوي النيسابوري قال: حدثنا إبراهيم بن جميل قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا سويج بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. نعم، قوله ومن قولهم أنه سبحانه فوق سماواته، يعني يريد أن يقول: وإن من قول أهل السنة والجماعة في الصفات التي يوصف الله بها أنه سبحانه فوق سماواته، يشير إلى العلو وأنه مستوى على عرشه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، وأنه سبحانه مستوى على عرشه، كما دلت على ذلك الآيات صريحة في مواطن عدة: الرحمن على العرش استوى. وأما قول المصنف ومستول على جميع خلقه، فهو في الحقيقة نحن لا حاجة لنا إلى هذه العبارة بعدما قررنا الاستواء، ولكن على ما جرى ذكره بالأمس أننا إن استطعنا أن نجد لعلمائنا مخرجا في عباراتهم دون أن يوافقوا ما نزع إليه المخالفون، فإننا نقول يمكن أنه أراد بقوله بعدما قرر الاستواء ثم ذكر الاستيلاء على جميع الخلق، ربما أراد بهذا ردا مبطنا على الذين قالوا بأن الاستواء على العرش إنما هو الاستيلاء عليه، فكأنه يقول: الله ليس مستول على العرش فحسب، بل هو مستول على جميع خلقه، ولكنه خص العرش بالاستواء، فقد يوجه مثل هذا. وبعض المعلقين على هذا المتن يعني ربما أطالوا النفس في الرد وقالوا إن هذا تقرير لمذهب الأشاعرة من أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وكما قلت بالأمس وأنا يعني أؤكد على هذا، أننا نود أن نقرر منهجا أننا إن استطعنا أن نجد علمائنا مخرجا في عباراتهم ينبغي أن نصير إلى ذلك، لا سيما أن الكلام محتمل. نعم الخطأ مردود وكل يؤخذ منه ويرد إلى صاحب ذلك القبر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن طالما لدينا مندوحة بأننا نستطيع نحمل الكلام على محمل حسن فينبغي أن يصار إليه كما أشرت بالأمس. فيقال هنا إما أن أنه يريد بذلك الاستيلاء كأنه يميل إلى قول الأشاعرة، وهذا بعيد، وسبب بعد أنه قبله قال مستو على عرش نص، فلما قرر الاستواء أولا ثم قال مستو على جميع خلقه فإني أميل إلى أنه ربما أراد الرد المبطن على القائلين بالاستيلاء بأنه سبحانه ليس مستولا على العرش فحسب بس مستولا على جميع مخلوقاته. وتعلمون أن القول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا أولا لا يسنده معنى شرعي ولا يسنده معنى لغوي، وأيضا هو يتضمن معنى باطلا لا يليق بالرب، فليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. كما أن سيبويه الذي هو عمدة في كلام العرب يقول لم يرد في لغة العرب ما يدل على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ومثله قال غير واحد من علماء اللغة. فإذا كان أرباب اللغة يرون هذا فكيف نحمل هذا اللفظ على تلك اللفظة التي أرادها الأشاعرة؟ وأما ما تتضمن من المعنى الباطل، إذا قيل أن الله استوى على العرش استولى عليه كأنه كان في ملك غيره واستوى عليه، وليس هناك شيء خارج عن إرادة الرب وسلطانه وملكه، فلا ينبغي أن يقال هذا الرأي. أما الزعم بأننا إنما نقول استيلاء لا نقع في المحذور بأن نشبه الله بخلقه، كل هذا ناشئ على الظن أننا إذا أثبتنا لله الاستواء كأننا شبهنا الله باستواء المخلوق على الكرسي أو على العرش. تقدم أن كل صفة نثبتها للرب أو اسم هي مقيدة بقولنا بما يليق بالرب، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فنثبت الاستواء على ما يليق به، نثبت النزول على ما يليق به ليس على ما يليق ببني آدم، فلا حاجة لنا أن نستحضر في أذهاننا ما يصدر من بني آدم حتى نقول لا إذا ننزه الرب عن هذه الصفة، لأن بني آدم يفعلها ويلزم منها أمورا لا تليق بالرب. فأضرب مثال وأدع تكراره في بقية الصفات التي سيذكرها. زعموا أننا لو قلنا أن الله استوى على العرش فإنه يلزم منه ثلاثة أمور كلها دل على النقص. أولها أنه إذا قلنا أن استوى هنا بمعنى على واستقر أن الله بحاجة إلى العرش، كحاجة الآن أنا إلى هذا الكرسي، لو أن أحدكم أتى وسحب هذا الكرسي من استوائي عليه الآن لسقط. قالوا فكأننا جعلنا الله بحاجة. قالوا العلة الثانية لو قلنا أن الله استوى على العرش بمعنى على واستقر عليه لجعلناه في حيز، يعني هذا محيط الآن بالكرسي، هذا الكرسي الآن محيط به، فقالوا لو قلنا هذا إذن جعلنا الله في حيز حازه هذا العرش. الملحظ الثالث قالوا لو قلنا أن الله استوى على العرش بمعنى على واستقر حددنا الجهة، والجهة شيء مخلوق فكيف يحيط بالخالق؟ والجواب بجواب صريح سهل ويقال على سائر الصفات، كل هذه الملاحظات التي زعمتموها إنما هي في حق المخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ما يجوز أن نقيس ما يتعرض له المخلوق على أن الخالق يتعرض له، ليس كذلك. الرب سبحانه وتعالى هو الخالق وله صفاته التي تليق به، ولا يجوز أن نشبه صفة ثابتة له بما هي عليه عند المخلوق، هذا لا يصح. الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، إذن كل ما يمكن أن يوصف به أو يصدر عنه من فعل فلا يجوز أن يقال أنها هي كذلك عند المخلوق، كما سيأتي أن الله سمى نفسه سميع وسمانا نحن بالسميع، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه. إذن سمى الله سمانا سميعا بصيرا، فهل السمع مثل السمع وهل البصر مثل البصر؟ ليس كذلك. وقل مثل هذا في سائر الأسماء والوصفات، كل شيء يوصف الله به أو يسمى فهو له خاص به، لا يجوز أن يسحب على سائر خلقه. وكل هذه المعاني التي أوردوها ليعطلوا بها صفة الاستواء أو يؤولونها كلها مردودة، لأن هذه في حق المخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء وهو بائن منهم بذاته. نعم الله بائن عنا بمعنى منفصل عن الخلق، ولذلك هو أعلى شيء في هذا الكون، استوى على العرش والعرش أعلى المخلوقات، والله قد استوى عليه، فهو بائن منفصل عنا سبحانه وتعالى بذاته، ولكنه غير بائن عنا بعلمه، محيط بنا يعلم سرنا وجهرنا ويعلم ما نكسب. ولذلك قال تأكيدا على المعنى الذي يراد عند السلف الاستواء، قال الرحمن على العرش استوى واستواؤه علوه، هذا هو مذهب السلف، علوه بغير كيفية نشبه بها ما عليه المخلوق، هذا الذي يؤكد ويجعلنا نحسن الظن في بعض العبارات على أنها تحمل على هذا الوجه. وأما قوله ولا تحديد ولا مجاورة ولا مماسة، هذه لا نسلم بها هذه العبارات لأننا لسنا بحاجة إليها، وإنما أحيانا ترد مثل هذه العبارات في كلام بعض السلف لأنها ترد في كتب أهل الكلام ويريدونها، فيريد بعض علماء السلف أن يؤكدون على أن لا نقول بمثل هذا فيريدونها، وقد تقدم بالأمس أننا لسنا بحاجة إلى هذا، نورد ما المعنى الذي يدل عليه اللفظ، نقف دون أن نأتي بعبارات نحن في غنى عنها. والذي يؤكد أن الإمام أبو عمرو الداني أراد ما عليه السلف إراده لقول الإمام مالك الذي هو يعتبر كالقاعدة عند أهل السنة، يوم أن جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله والرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق ساعة حتى علاه الرمضاء وتصبب عرقا ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا صاحب بدعة فأمر به فأخرج. وردت مثل هذه العبارة عن شيخه ربيعة وعن أم سلمة وغيرهم، وقول الإمام مالك يصح لنا أن نجعله قانونا وضابطا، كل صفة يسألنا أحد عنها مثلا قال لنا ما النزول أو كيف النزول، نقول النزول معلوم، يعني معلوم معناه عند العرب ونحن خوطبنا بلغة العرب، النزول معلوم وكيفيته مجهولة والإيمان بذلك واجب لأنه دل عليه النص، والسؤال عن هذه الكيفية بدعة، الكيف لا يعقل بالنسبة لنا لا نجهل ذلك. وحتى أبين لماذا السلف يقولون الكيف مجهول، لماذا دائما يؤكدون على هذا المعنى، ذلك لأن كيفية أي شيء، يعني مثل هذا الكأس لو أنكم لا ترونه وقلت من يخبرني عن كيفية كأس، سأل الله خير فهمه لأنه يعبيه بس ما عليه يعطينا مهلة لا يعبيه، لا. لو قلنا أن هذا الآن سألتكم عن كيفية الكأس ولم ترونه ربما ستبدأ العقول يعني تورد أن ربما يكون الكأس كيفيته كذا وكذا، لا سيما إذا كان الكأس مثلا ليس له مثيل ولم يأتيكم خبر من أحد كيف يكون هذا الكأس، سنتخبط في ذكر الكيفية. لكن لما أريكم إياه وأقول هذا الكأس ما هي كيفيته سيسهل عليكم لأنكم رأيتموه، ستقولون هو من الأسفل صغير ثم يكبر، وهو ربما كان من الورق أو من البلاستيك أو كذا، وهو سهل خفيف وأبيض، تصفونه. قال علماؤنا تحديد كيفية الشيء يكون بواحد من ثلاثة، إما برؤية الشيء أو رؤية مثيله أو خبر صادق عن كيفيته. فإذا امتلكت وسيلة من هذه الوسائل جاز لك أن تحدد الكيفية. فإذا جئنا لتحديد كيفية الرب أو كيفية صفة من صفاته، هل نحن رأيناه؟ هل نحن رأيناه؟ ما رأيناه. هل لله مثيل حتى نقول مثل كذا؟ ليس له مثيل. هل جاءنا خبر صادق عن الرب بتحديد كيفية صفته؟ لا، لم يأتنا. فالثلاثة الوسائل لمعرفة الكيفية منعدمة عندنا، فإذا لن نستطيع. وعلى ذلك كل من يحاول يكيف في ذهنه فالله بخلاف، لأن ما عندك شيء في ذهنك تقيس عليه يماثل الرب. من نقصنا نحن بني آدم أننا كل قياساتنا التي نقيسها إنما بناء على انعكاسات موجودة في أذهاننا. نحن الآن عقولنا فيها ملايين الصور التي رأيناها تنطبع مباشرة في الذاكرة، ومن فضل أنك ما تحتاج تزيد الميموري عندك هنا ولا تغير، تقول والله امتلأت، لأن اليوم الميموري الموجود في الأجهزة أكثر ما يعني يجعلها تمتلئ الصور. شوف كم أنت صورة في ذهنك، ولا احتجت أنك تجدد ولا تضيف ذاكرة إضافية. فسبحان المبدع، هذه الآلاف المؤلفة من الصور تبني أنت عليها. لو قلنا لك صف لنا الضبع، ربما أنت لم ترى الضبع، وربما رأيت شيء قريب منه. جزاك الله خير، هذه لفتة رائعة منك، بيض الله وجهك. أقول خلي الكاس هذا الذي الله يستر. لا عشان الشرح نحتاجه. أي الله يجزاك خير. فبناء على ما رأيت أنت تتحدث صور مقاربة في ذهنك، تقول لعله كذا مثل كذا مثل كذا. لكن بالنسبة للرب ما عندك أي صورة في ذهنك تقول والله هذا مثل كذا. يقول يضرب العلماء بذلك مثل، يقولون كان في إنسان أعمى ما كان يبصر شيء، ما عنده ولا صورة في الذاكرة، وفجأة أبصر، وأول شيء وقع عليه بصره رأس الديك، ثم عاد فعمي مرة أخرى. شو الصورة الموجودة الآن؟ رأس الديك. شوي لا سمع أهلي يقولون ما شاء الله خوش حقيبة هذه، قال وش لونها من رأس الديك؟ لأن هذه الصورة الآن موجودة الآن، كلها بيقيس على الصورة الموجودة. ما شاء الله هذه الطيارة والله سريعة، الطيارة هذه شلونها من رأس الديك؟ خوش والله علبة موية هذه، طيب شلون هذه العلبة من رأس الديك؟ ليه؟ لأن هي الصورة الموجودة الآن. جيد؟ فكل ما يسمع هكذا صنعنا نحن من ضعفنا الآن، كل شيء نقيسه بناء على شيء موجود. طيب هل عندنا صورة للرب هنا؟ هل عندنا صورة لمثيل له مثلا؟ ما في. إذن كل ما يمكن تتخيله فالله بخلافه، ليه؟ لأن ما عندك شيء هنا تقيس عليه، فلا مجال إذن أنك تتصور أن ما يمكن أن يرد في ذهنك يكون الله كما يكون الله عليه في الحقيقة، الله بخلافه. فالكلمة الإمام مالك كأنها من كلام النبوة، السواء معلوم يعني معلوم معناه. وهذا فيه رد عن المفوضة الذين يقولون لا نعلم معاني الصفات ولا معاني الأسماء، ولعمر الله إن هذا كلام قوي جدا. كيف يقال أننا لا نعلم معاني؟ إذا الله يخاطبنا بأي شيء، إذا كنا لا ندرك من معاني الآيات معنى، إذا ما الفائدة من تلاوتها؟ للتبرك فقط؟ ولا الله يريد منا أن ندرك منها شيء ليحدث لدينا أثر؟ الله لما يقول في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ها؟ ليتدبروا آياته. كيف ممكن يقع التدبر إذا كنت أنا لا أفهم؟ الآن لو أكتب لكم على هذا الحائط عبارات بالصينية، باللغة الصينية اللي كلها رسوم، أنا قلت حق واحد صيني يكتب لي اسمي، والله رسم لي مثل الشجرة، قال هذا اسمك. لو أنا أكتب لكم شيء بالصيني الآن وأبدأ أقول لكم جزاكم الله خير تدبروا هذا النص، بأي شيء ستخرجون؟ بلا شيء، لأنك ما تدري وشو، يمكن هذه ما سبلة كنت ما تدري. إذا خوطبت بما لا تعقل لا يمكن أن تدرك منها شيء ولا تؤثر فيك. المفوضة يقولون هكذا، خاطبنا الله بما لا نعقل ولا نفهم. إذن كيف إذن يأمرنا بالتدبر إذا كنا لن ندرك من وراء هذا التدبر معنا؟ الله يشدد في أمر التدبر فيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول أفلم يتدبروا القول. يعني الله يشدد هنا، يريد منا أن نتدبر، ويريد من الكافرين الذين أعرضوا أن إذا كانوا لن يدركوا معنا فلماذا يقول تدبروا؟ كلمة الإمام مالك دقيقة، الاستواء معلوم، أي معلوم معناه نفهم ماذا أراد الله به، ولكن كيفيته غير معقولنا، غير معقولنا، ليس عندنا علم فيها، أو الكيف مجهول. والإيمان بذلك واجب. لماذا صار الإيمان بهذا واجب؟ لأنه جاء في النص خبره، وكل ما جاء عن الله من خبر يجب أن نؤمن به. والسؤال عن ذلك عن الكيفية بدعة، لأن لا عندنا، ليس لدينا علم بالكيفية، لكن لله كيفية، يعني الله له كيف في ذاته في صفاته لكن لا نعلمها. ثم أورد الآيات كلها الدالة على علم الله عز وجل وعلى علوه تبارك وتعالى، وأنه سبحانه فوق خلقه. ثم أورد معاني في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون في آية الأنعام، وما معناها وهو الله؟ قال إما أن يكون معناه وهو المعبود أو هو المنفرد أو هو يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض، ولم يتضح لي معنى هذه العبارة، ما أدري فيها نقص أو سقط. وقيل التام عندك هنا، وقيل التام، وقيل الوقف التام. الوقف عندك مكتوب الوقف؟ ها؟ أي يعني لفظ الله التام لوحده. يعني معناه وهو الله ثم نقف في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. نعم أحسنت، يعني وقف تام هنا، هذا أراد. وعلى كل حال، على أي معنى أورده هنا لا إشكال في معنى الآية، لأنها ما تعارض ما يليق بالرب تبارك وتعالى من العلم المحيط بخلقه، وأنه إله في السماء وإله في الأرض، بمعنى أنه سبحانه إله في وهو مستوى على عرشه فوق خلقه بائن منهم، هو إله سواء في السماوات أو في الأرض، يعني لأهل السماوات ولأهل الأرض هو إله، وأينما ذكر في أي مكان فسيبقى إله، لا يتغير حكمه إذا ذكر في مكان دون آخر. ثم بيّن معنى المعية وأنه يراد بها الحفظ. تعرفون أن المعية أيضا ثابتة ودلالات الآيات واضحة، ولذلك أحب أن أؤكد مرة أخرى على أن منهجية الشيخ أبو عمرو الداني رحمه الله إنما قلنا أنها توافق السلف بدليلها الآيات. كم آية ذكرها الآن بس في هذا الفصل، لتعلم كيف أنه ينطلق من هذه النصوص الدالة في كتاب الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين من يكون على منهج ما كان عليه السلف، وبين من يكون يعتمد على العقل أو على المنطق أو على الفلسفة. لما تقرؤون في بعض كتب الاعتقاد عند أهل الكلام لا تكاد تجد آية، لا تكاد تجد فيها آية، كلها إيراد لأقوال بالمناطق والفلاسفة وعبارات تحتاج إلى فك وأشبه ما تكون بالطلاسم. لكن لسنا بحاجة إلى هذا، نحن الاعتقاد سهل عندنا ويسير، لماذا نصعبه بإيراد عبارات تحتاج إلى كثير من الشرح؟ يكفينا دلالة الآية، لأننا ننطلق في تقرير ما نعتقده مما يدل عليه القرآن أو تدل عليه السنة. والله وصف كتابه بأنه بلسان عربي مبين واضح، ولذلك أكثر القرآن تعرفه العرب من كلامها. فالمعية هنا إن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا، إنني معكم ما أسمع وأرى، هذه معية تعرف العرب ما معناها ولا يلزم منها المخالطة، كما تقول يقول العربي سرت أنا والقمر، والقمر في مكانه هو في الأرض، ومع ذلك قال سرت أنا والقمر، فلم يلزم منها اختلاط. فلا يلزم معنى المعية هو أن الله قد اختلط بخلقه أو أنه أصبحت السماوات فوقه، لا، إنما هو سبحانه كما ختم هذا المبحث بقوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. صحيح، الله في السماء وعلمه في كل مكان ومعيته لخلقه في كل مكان. ويراد بالمعية هنا الحفظ والنصرة، وهناك معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة التي هي حفظ المخلوقات كلهم، وهناك معية خاصة للمؤمنين التي تعني النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد، وكل هذه معاني صحيحة. ولكن لا يراد بالمعية هو الاختلاط كما تقول العرب خلطت الماء مع اللبن فمزج حتى أصبح شيء واحد، هذا لا يصح أن يقال في حق المولى. الله أعظم من أن وإيش خلقه أمام عظمته؟ إذا تصورنا أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدم كحلقة في فلاة، بالله عليكم إحنا إيش نمثل أمام خلق السماوات كلها هذه أمام الأرض؟ الأرض ولا شيء أمام السماوات، ونحن في الأرض. أردت تعرف حقارة هذا الخلق الذي نحن عليه، إذا صعدت في الطائرة فانظر، هل ترى شيء من مخلوقات الله من بني آدم؟ نحن نصعد في بعد 30,000 قدم تعلو الطائرات عندس، انظر إذا استطعت ترى واحد فقط من ما أنت في هذا العلو، ومع أنه يعتبر علو ترى يسير جدا، ليس بشيء أمام علو السماوات. فإيش نحن أمام الرب حتى نتصورنا يمكن أن يراد منه هذا المعنى؟ هذا لا يمكن، الله أعلى وأجل وأكبر من أن يقال هذا. فهو سبحانه فوق عرشه وعلمه معه محيط بهم، فسبحان من لا يبلغه وصف واصف ولا يدركه معارف. ولذلك ختمه بقول مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان عبارة تؤكد على أمر أن الله في السماء، وأنه لا لا لا لا, لا يخلو منه العلو، العلو دائم ثابت صفة كمال في حق الرب تبارك وتعالى، ومع ذلك فهو مع خلقه بعلمه وحفظه ورعايته ودرايته ونصرته وتأييده. نعم. قال رحمه الله فصل في الإيمان بنزوله سبحانه إلى السماء الدنيا، ومن قولهم إن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل فيقول هل من داع يدعوني فأستجيب له، هل من سائل يسألني فأعطيه، وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح على ما صحت به الأخبار وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزوله تبارك وتعالى كيف شاء، لا حد ولا تكييف ولا وصف بانتقال ولا زوال، كما تقدم. يعني هو الشيخ في البداية قال ينزل كل ليلة، ثم أتى بالدليل يدل على صفة النزول، ثم قال ونزوله كيف يشاء، إلى هنا كلام جميل مستقيم مع كلام السلف. لكن التعبيرات الأخرى لا نقر عليها، لا حد تكييف ولا وصف انتقال ولا زوال، كل هذا لسنا بحاجة إليها. فتأكيدا على ما تقدم، وهذا فيه إثبات صفة النزول، صفة النزول ثابتة للرب تبارك وتعالى بهذا النص الصحيح الصريح أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله. ونقف دون كما تقدم في كلام الإمام أحمد بالأمس، نثبت النص دون أن نقول ولا يلزم منه خلوه من العرش ولا أن تعلوه سماء إلى آخره، لا نحتاج إلى هذا. قوله قال بعض أصحابنا ينزل أمره، هذا أيضا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أن هذا كلام غير صحيح، لأن نزول أمره ما يتوقف حتى يحتاج إلى أن يذكر له نص. أمر الله في كل لحظة ينزل. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد حالة خاصة، قال الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، هو يريد شيء آخر غير نزول الأمر أو نزول العلم، هذا في كل وقت، إنما هو نزول فيه نوع من خاصية لهذا الوقت، إلا أننا لا ندرك معنى هذا النزول أو لا ندرك كيفية هذا النزول، فنثبت ظاهر النص كما هو دون أن نكيف ولا أن نؤول ولا أن نمثل، نثبت النص على ما دل نزولا يليق بجلاله جل في علاه. وقد جاء معنى النزول في القرآن بمعنى الإتيان، يعني دليل على أن الله يأتي. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الله سبحانه وتعالى سيأتي وسيجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. فهنا ظاهر النص واضح على أن الله يجيء، لكن كيف يجيء وكيف يأتي الله أعلم، لكن نثبت ما دل عليه النص. وكذلك في هذا الحديث ولا يجوز أن نقول في الآية يوم يأتي بعض آيات رب يوم أو يأتي ربك أنه سيأتي أمر ربك. ما الفائدة من ذكر؟ هل الأمر لا يأتي إلا يوم القيامة حتى يحتاج أن يذكر في الآية؟ وهل قوله وجاء ربك أي جاء أمره؟ وما هي يعني الشيء الغريب في مجيء الأمر؟ فهو الأمر يجيء في كل وقت، هو يريد أن يدل على معنى خاص غير المعنى الأمر. والله قادر على أن يقول وجاء أمر الله كما قال أتى أمر الله، الله قال هذه العبارة. إذن لما يقول وجاء ربك يريد ربك، هو بنفسه يأتي إتيانا يليق بمقامه وجلاله وعظمته. نعم. قال وقال بعض أصحابنا ينزل أمره تبارك وتعالى، واحتج بقوله عز وجل الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وكذا روى حبيب عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وسئل الأوزاعي عن التنزل فقال يفعل الله ما يشاء أي يظهر من أفعاله ما يشاء. تأمل معي كيف وقف الأوزاعي، قال يفعل ما يشاء، ينزل يأتي يجيء، ما أول ولا قال ينزل علمه أو تنزل رحمته، قال يفعل ما يشاء، قادر على أن يفعل كل شيء. لسنا نحن الذين نحدد ماذا يفعل الرب وما لا يفعل، الله سبحانه وتعالى أعلم بذاته. ولو كان الله لا يفعل ذلك لماذا أخبر بها؟ فعجبا للخلق كيف يتجرؤون يقولون لا يا رب نحن أعلم بك أنت تفعل هذا ولا تفعل هذا، كيف هذا؟ الله يخبرنا يقول أنا أأتي وأنا أجيء، ونحن نقول لا ما يليق برب، ما يليق بك يا رب أنك تأتي أو كيف نجرؤ على هذا؟ أنتم أعلم أم الله؟ ولذلك كان الواجب على العبد أن يقف عند النص وما دل عليه بظاهره وبما هو معلوم في كلام العرب، ولا محذور هنا، ما المحذور أن نثبت شيء يليق بالرب؟ نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال كان مكحول والزهري يقولان أمر الأحاديث كما جاءت. نعم. قال أبو عمرو وهذا دين الأمة وقول أهل السنة في هذه الصفات أن تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد، فمن تجاوز المروي فيها وكيف شيئا منها ومثلها بشيء من جوارحنا وآلتنا فقد ضل واعتدى وابتدع في الدين ما ليس منه وخرق إجماع المسلمين وفارق أئمة الدين. قال نعيم بن حماد وإسحاق بن راهوي من شبه الله تعالى بشيء من خلقه فهو كافر. هذا كلام واضح يؤكد ما تقدم ذكره بأن الشيخ على مذهب السلف ومذهب أهل السنة كلام رصين قوي واضح الدلالة في مذهب السلف. أمر النصوص كما جاءت، بمعنى أمرها ليس معنى لا تقر ما دلت عليه من معاني كما زعم المفوضة، كلا، أمرها يعني أمرها بالمعنى الذي يفهمه العرب من كلامهم دون أن نؤول ولا نكيف ولا التأويل هو نوع من التحريف، لا يجوز نؤول أي لا نحرف، ولا نعطل بما نفرغ الصفات من معانيها، ولا نكيف التكييف والتخيل، نتخيل كن صفة، هذا لا يجوز ومحذور. قال: وقول أهل السنة أن تمر كما جاءت بغير تكييف، أي بغير تخيل، لا نتخيل كيفية الصفة ولا تحديد. المقصود هنا بالتحديد ليس تحديد المعنى ولكن تحديد الكيفية، لا يجوز. فمن تجاوز المروية فيها وكيف شيئا منها ومثلها بشيء من جوارحنا وآلاتنا فقد ضل واعتدى وابتدع في الدين ما ليس منه، وخرق إجماع المسلمين وفارق إمامه. كلمات رائعة. هذا هو الواجب على الناسك والسارك، أن يتأدب مع هذه النصوص ويثبت دلالتها ولا يعتدي عليها بشيء من التكييف الغير لائق بالرب أو التغيير لها ولمعانيها. بالنسبة لي يمكن تتكرر لاسم راهويه، الشيخ يقرأها راهويه وربما يقرأها هكذا بعض طلاب العلم، وقد سمعت من بعض مشايخنا أنها تضبط براهويا راهويا. طبعا هذا اسم أعجمي ليس اسم عربي. قالوا والسبب أن ويه اسم من أسماء الشيطان، ويه اسم من أسماء الشيطان، فيرون أن راهويا وسيبويا ينطق هكذا حتى لا نجعل نهاية أسماءهم يعني من أسماء الشيطان، فيضبط هذا الاسم بهذه الصيغة، إسحاق بن راهويا سيبويا سيبويا، وليس سيبوي ولا راهوي راهوي. نعم. وقولهم من شبه الله تعالى بشيء من خلقه فهو كافر، نعم، وهذه وردت عن الأوزاعي ووردت عن غير واحد من أهل العلم، وهذا من المحذورات. ويراد هنا بالتشبيه التمثيل، يعني ما نمثل الرب أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه بما عليه المخلوقات. نعم. قال: فصل في الإيمان بالعرش. ومن قولهم إن الله سبحانه خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء من غير أن يحدث تغييرا في ذاته، لا إله إلا هو العلي، لا إله إلا هو الكبير. وأنه تبارك وتعالى خلق الكرسي وهو بين يدي العرش، ولهما حملة يحملونهما بمشيئته وقدرته، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون، يعني ثمانية أملاك، وجاء أنهم اليوم أربعة. وقال عز من قائل: وسع كرسيه السماوات والأرض. وروى عن عمار بن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. نعم. وقال مجاهد: كانوا يقولون: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات. وقال أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وروى حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات العرش وأنه من أعظم المخلوقات، وقد وصفه الله في القرآن بأنه عرش كريم وعرش عظيم، والذي يؤكد أنه يريد بالاستواء ما كان عليه السلف هنا في هذه العبارة. يوم أن قال واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع خلق. هذا الذي يجعلنا نقول أنه لم يرد الاستيلاء في تلك الموت. وقد أشرت بالأمس أن من المنهج الصحيح عن أي عالم نعلم أنه على منهج السلف إذا رأينا له عبارة في موطن نجمعها مع العبارة الأخرى سنرى أنه إنما أراد بها ما يتفق مع مذهب السلف. فهذا الذي يؤكد أنه ما أراد الاستيلاء أنه قال واختصه واختص أي العرش واختص العرش سبحانه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء من غير أن يحدث تغييرا في ذاته لا إله إلا هو الكبير. فالعرش الذي استوى عليه الرب مخلوق لكنه من أعظم المخلوقات وهو عرش كريم ويكفيه كرما أن الله قد استوى عليه استواء يليق بجلاله جل في علاه. ولهذا العرش حمله يحملونه وجاء في المسند أن الله لما أمر الملائكة أن يحملونه قالوا كيف نحمله وأنت عليه يا رب قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فأعينوا على حمله. وجاء في الحديث المشهور حديث الكروبيين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. شوف العظمة عظمة الملك. إذا كان هذا حال الملك فكيف عظمة العرش وكيف عظمة من استوى عليه. الله تبارك وتعالى عظيم. قال هنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 قالوا هذا في عرصات يوم القيامة 8 أما الآن فهم 4 لكل قائم من قوائمه. وهذا أورده ابن جرير في تفسيره بسنده. ثم ذكر أمر الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى وقد دل على ذلك الحديث الذي أورده في نهاية هذا الفصل قال وبين الكرسي وبين السماء السامعة كما مسيرة 500 عام. الكرسي كرسي على ظاهره موضع قدم الرب تبارك وتعالى ولا يصح أن يقول وسع كرسيه السماوات والأرض بمعنى وسع علمه. علمه واسع في كل شيء وليس السماوات والأرض وإنما أراد الكرسي حقيقة. قد دلت هذه النصوص التي صححها جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. قد صحح هذا الحديث الشيخ العلامة الألباني رحمه الله وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. لاحظوا الحديث الأخير حديث ابن مسعود كما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء مسيرة 500 عام وبين كل هذا لأجل ماذا؟ لتتصور عظمة هذا الخالق وأن كيف تتصور أنه ممكن إذا نزل معناه أنه يخالط خلقه أو أن معيته يلزم منها أن يخالط خلقه. الله أعظم أعظم. إذا السماوات والأرض بعظمتها أمام الكرسي موضع القدم كخاتم تأتي في صحراء وترمي بالله عليك إيش أخذ من حيز الصحراء هذا؟ ولا شيء ولا شيء. هذا الكرسي كيف احتوى السماوات والأرض اعتبرت السماوات والأرض لا شيء لا شيء لا يذكر لا يلتفت إليها. ثم هذا الكرسي على عظمته باحتواء السماوات والأرض على عظمتهم أمام العرش كحلقة في فلا. شوف العظمة. إذن نحن يراد منا أن نتصور هذا لأجل أن نعظم مقام الرب ونعلم عظمته وكبره تبارك وذلك وصف نفسه بأنه كبير وأنه عظيم وأننا لا نستطيع أن نقدره حق قدره لعظمته جل في علاه. وهذا هو المراد حينما يعنى علماؤنا بذكر العرش والكرسي في كتب الاعتقاد لأجل التعظيم أن يقوى تعظيم الرب في القلب لأن التعظيم من شأنه أن يورث الإنسان تعظيم أمر الله عز وجل وتعظيم نهيه وهذا مقصد شرعي يجب أن يوضع في الاعتبار. نعم. قال فصل في الإيمان باللوح والقلم ومن قولهم إن الإيمان واجب باللوح المحفوظ وبالقلم على ما أخبر به تعالى في قوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى: والقلم وما يسطرون. وروى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب. قال: رب وما اكتب؟ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، قال: أول ما خلق الله القلم، وخلقت له الدوات وهي النون، فقال له ربه: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما هو كائن حتى تقوم الساعة. نعم. ومما يجب على الإنسان أن يعتقده ويؤمن به هو اللوح الذي ذكره الله في القرآن، وأنه لوح محفوظ خلقه الله على كيفية عظيمة. لم يصح في تحديد صفة اللوح نص، قد جاء أنه درة بيضاء من كذا وكذا، إلا أن هذا الأثر الذي يورد أحيانا في بعض كتب الاعتقاد لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولذلك هذه الأمور الغيبية الواجب فيها التوقف، نثبتها كما جاءت في النص دون أن نصفها بوصف بأحاديث لم تصح أو بآثار لم تثبت، فنؤمن باللوح المحفوظ. تكرر ذكره في القرآن، وأنه الكتاب الأول الذي جمع الله فيه علم الأولين والآخرين، وأنه هو اللوح الذي أمر الله القلم أن يكتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، فنؤمن باللوح. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تكرر ذكر اللوح في القرآن في مواطن: وعنده أم الكتاب، وعندنا كتاب حفيظ. ونؤمن بالقلم الذي كتب في هذا اللوح ما في هذا اللوح ما هو كائن. ولذلك أورد حديث: أول شيء خلقه الله القلم، وفي لفظ: أول ما خلق الله القلم. اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث، هل يراد به ذكر أول المخلوقات أو ذكر حال القلم أول ما خلق؟ هل هو أول ما خلق الله القلم، أو هو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ كلا المعنيين ممكن أن يراد، فبعض العلماء يرى أنه يمكن أن يقصد بالحديث أول المخلوقات هو القلم، أول ما خلق الله يعني من المخلوقات القلم قال له اكتب. وذهب بعض أهل العلم بل المقصود أن حال القلم أول ما خلق أن قيل له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أو أنه فجرى أي القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل هذا جرى وكتب وعلم كل شيء، وليس هناك شيء يقع في هذا الكون يخرج عما كتب في ذلك اللوح العظيم. نون والقلم، إشارة إلى هذا القلم الأول الذي أمره الله أن يكتب كل شيء. قال: اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما هو كائن حتى تقوم الساعة. فنؤمن باللوح المحفوظ، وأنه موجود، وأنه في السماء هناك بعد فوق السماء السابعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به وصل إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام التي تأخذ من الكتاب الأول. كل شيء كتب في الكتاب الأول، وهناك نقل يأمر الله بأن يبلغ الملائكة من ذلك اللوح ما كتب: رزق فلان، وعلم فلان، وأجل فلان، وكل شيء، كل شيء مكتوب، حتى أسماء أهل الجنة من أهل النار مكتوبة ومعلومة، لكننا نحن لا نعلم عنها شيء ولا نعلم عن شيء في اللوح. تفرد الله عز وجل بعلم ما في اللوح. ولذلك لو قال لنا قائل: طالما علم أهل الجنة من أهل النار ففيما العمل؟ قلنا له: وما أدراك أنت كتبت في أيها، أنت مطالب بأن تعمل. وهذا الجواب الذي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، أرأيت ما نقوم به من عمل؟ أأمر قد فرق أم شيء نستقبله؟ قال: بل فرق، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قال: فصل في الإيمان في الملائكة الحفظة. ومن قولهم: إن لله عز وجل ملائكة حفظة يكتبون أعمال العباد، كما أخبر عز وجل بذلك في قوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان الآية. وقال مجاهد: يكتبان حتى أنينه. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فقال الحسن: الحفظة أربعة يتعقبونه ملكان بالليل وملكان بالنهار، وتجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قوله: ومن قولهم إن لله ملائكة، أيضا مما يجب أن يؤمن به الإنسان، وهو أحد أركان الإيمان. كأنه بالكلام على اللوح والقلم انتهى من الحديث عن عما يمكن أن يدخل ضمن الإيمان بالله من الأسماء والصفات ومن علم الله وأمره بالكتابة والاستواء والنزول، ثم انتقل إلى الإشارة إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة هم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، جعل لهم وظائف أعمال يقومون بها، يتصفون بأوصاف لا تشابه حال المخلوقين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بوجودهم، ونؤمن بأنهم موجودون، وأنهم يقومون بتصريف أمر هذا الكون بأمر الله تبارك وتعالى، وأن منهم حفظة، منهم ملائكة موكلون بأمور بني آدم، هناك ملائكة موكلون بتصريف الكون، يعني هناك ملائكة مختصين بالجبال، أو هناك ملك مختص بالجبال، وملك مختص بالسحاب، وملك مختص بالبحار، وملك مختص بالبراري، وملك مختص بالموزعون. من ضمن أعمال ملائكة أن هناك ملائكة مختصون ببني آدم، منهم من هذه الأعمال التي يقوم بها المختصين ببني آدم الحفظ. قال هنا، أورد الرواية أنهم أربعة: ملكان بالليل وملكان بالنهار، هؤلاء يحفظون بني آدم. كما قال الله في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. هؤلاء، شوف شوف كيف أنت عزيز على الرب، وكيف مقامك عند الله، أنه سخر لك ملائكة يحفظونك أن أن أن تتناوشك الشياطين أو يصيبك الأذى، وإن استطاع الملك أن يذب عنك فعل، لكن لا بد أن يقوم بني آدم بفعل يجعل الملك يعينه أو يدافع عنه، وذلك بأن يطيع الله. إذا أطاع العبد ربه بذلت الملائكة جهدها في حمايتها، أما إذا عصوه، إذا عصى ربه ربما تركت. ولذلك هناك مواطن تتجنب الملائكة فيه بني آدم، مثل من يشرب الخمر الملائكة تتجنبه، مثل الذي يؤوي محدثا تتجنبه وتلعنه، مثل الذي يتمضخ بالزعفران لحديث وارد في ذلك، أو الذي يعطل شيئا من حدود الشرع. وهكذا جاءت ذنوب معينة تتجنب الملائكة فيها بني آدم في فعله لذلك، أو يبقى جنبا، إذا أصبح يبقى على جنب تجنبته الملائكة. فأحيانا نحن الذين نتسبب في تسلط الشياطين علينا وابتعاد الملائكة عنا. الملائكة تحب المؤمنين، تستغفر لهم. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، اسمع معي بعد، اسمع: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم. تدعون لنا ونحن لا ندري ولا نستحضر هذا. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ولسنا وحدنا فقط ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. كل هذا تفعله الملائكة لنا. أنت الآن وأنت جالس في المسجد طالما الإنسان يجلس في مصلاه فهناك ملك عن يمينه وملك عن يساره يقولان اللهم اغفر له والآخر يقول اللهم ارحم. هذا يقول اللهم اغفر له وهذا يقول اللهم ارحم ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. ملائكة مسخر لنا لنعلم مقامنا عند الله. ظنيت فاصل إعلان. فمن عمل هؤلاء الملائكة أنهم يحفظوننا ويرسل عليكم حفظة كما قال في سورة الأنعام وإن عليكم. ومن الحفظ أيضا أنهم أيضا يكتبون ما نقوم به من أعمال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل يكتبون كل شيء لكن اختلف هل تكتب الملائكة أعمال القلوب، هل تعرف قضية الإخلاص من عدمه أو لا تعلم؟ هذا محل يعني نظر عند بعض العلماء. يقولون أعمال القلب لا تدري عنه الملائكة، هي تكتب العمل ولكن ما تدري هل الإنسان أراد به وجه الله أو لم يرد به، بدليل أنهم يأتون به يوم القيامة وهو مكتوب ولكن الله عز وجل يبين ما كان له وما كان لغيره. وبعض أهل العلم قالوا لا، عموم قولي يعلمون، يعلمون هذا يشير إلى يعلمون كل ما يصدر من هذا، يعلمون ما تعملون، إذن ما تفعلون كل عمل يصدر فيظهر أنهم يعلمون، بدليل ما جاء في الصحيح إذا هم أحدكم بالشيء فتكتب الملائكة له بها، إذا كان هم بالحسنة كتبت له حسنة، فإذن هي تعلم حتى أعمال القلوب. وهذا محله كما أشرت يعني أقوال لأهل العلم. ثم أشار إلى تعقبهم علينا بالليل والنهار ويجتمعون يعني لا يفارقوننا. ويكون الذي يجمع الملائكة الموكلون أن يحفظوننا ويتعقبوننا في النهار يجتمعون مع الملائكة الموكلون بحفظنا في المساء في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. ولذلك هؤلاء الذين موكلون إذا ارتفعوا قالوا تركناهم يصلون، وأولئك إذا ارتفعوا قالوا للرب تركناهم يصلون. فحتى في حفظهم ونقلهم يكونون أمناء لا يغيرون ولا يبدلون، فهم يتصفون بكل الصفات الجميلة، يصفهم الله بأنهم كرماء أمناء أقوياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أغرب حقيقة ما وقفت عليه من النصوص والحديث في صحيح الجامع من عمل الملائكة أن صاحب الشمال الذي يكتب السيئات إذا عمل العبد سيئة رفع القلم عن كتابة هذه السيئة 6 ساعات، 6 ساعات عله أن يرجع ويندم حتى لا يكتب عليه السيئة. هل هذا اجتهاد من الملائكة أم شيء أذن الله فيه؟ لا شك أن الله أذن فيه، قد يكون رغبه الملك والله أقره على ذلك. ليشير لنا هذا النص أن الملك فيه رحمة لبني آدم، لا يريده أن يعذب، لا يريده أن يسلك طريق النار، وهذا من رحمتهم بنا. وإذا قلت يدعون لنا ويعني يستغفرون لنا و يحاولون أن يحفظوننا. ولذلك كان الواجب منا تجاههم الحب والتقدير وذكرهم بأحسن الأوصاف والسلام عليهم وحفظ مكانتهم والدفاع عنهم وعدم الرضا بالإساءة لهم أو بأي شيء ينزل من مقامهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال فصل في الإيمان بملك الموت. ومن قولهم إن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، قال عز من قائل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ف فإذا قبض روح مؤمن دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض روح كافر دفعها إلى ملائكة العذاب، وهو قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله عز وجل، وهو قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يعني من ضمن الملائكة اللي نؤمن به ونحدد اسمه بالذات ملك الموت. عندنا أسماء للملائكة ذكرت في النصوص نؤمن، هناك إيمان إجمالي وهناك إيمان مفصل. الإيمان المجمل في الملائكة أن نؤمن بكل الملائكة سواء علمنا أسماءها أو لم نعلم، هذا يسمى إيمان مجمل. إيمان مفصل أن تؤمن بالملائكة الذين سموا بأسماء في القرآن أو في السنة، وما لم يذكر يبقى يدخل ضمن الإيمان المجمل. فنؤمن بأن من أسماء الملائكة الذين جاء خبرهم جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، هذا اسمه ملك، هذا ما صحت به النصوص كما في هذه الآية وكما في حديث البراء بن عازب. أما القول بأن اسمه عزرائيل هذا لم يصح فيها خبرا، وإن ذكر هذا في كتب بني إسرائيل لكن لم يصح عندنا فيه نص، وهذه الأمور غيبية لا نعتمد فيها على أخبار بني إسرائيل. منكر ونكير، رقيب وعتيد، ببابل هاروت وماروت، رضوان ومالك، هذه كلها أسماء جاءت في نصوص القرآن أو في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما جاء بنص صحيح نثبت اسم هذا الملك، ما عدا نقول الله أعلم ولا ندري. مثلا ملك الجبال لم يذكر لنا اسمه، هكذا اسمه ملك الجبال الذي جاء نسلم قال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ملك الموت هكذا اسمه: قل يتوفاكم ملك الموت. وهكذا كل اسم ثبت نثبته، وما لم يثبت نقف ونثبت بقية عمل الملائكة كما جاءت أخبارهم عليهم الصلاة والسلام. وهنا أكد على ذكر قضية قبض الأرواح للتأكيد على أن هذا من الأعمال المتعلقة ببني آدم، يعني من الأعمال. هو ذكر الحفظ كأنه يعني حاول المصنف أن يذكر أبرز عملين يقومون به الملائكة تجاه بني آدم: حفظهم وقبض أرواحهم. نعم، عفوا، حفظهم وكتابة أعمالهم وقبض أرواحهم. انتهى؟ ما عندي مشكلة، تبون إلى صلاة الجمعة جلس شوف باقي يا شيخ ولا انتهينا؟ طيب غدا إن شاء الله، سأل الله أن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا وعنكم. بس في أسئلة؟ تفضل. أن لا، الكرسي ما ورد، الكرسي ما ورد فيه حمل. رضوان، قصدك رضوان، أي جاء في آثار رضوان، جاءت في آثار بعض ابن حجر كان يشير إلى أنها بمجموعة تدل على أنها حسنة، وبعضهم قال لم يصح فيها حديث صريح، ولذلك بعضهم يقول خازل الجنة فقط. نعم، أما مالك ففي القرآن، قالوا يا مالك. نعم، ها، استولى، تمكن منهم، تمكن منهم. قلنا ان هذا المعنى احنا لا نقره، أنا تحفظنا على العباره، تحفظنا على العباره، لانها كما انه لا يصح ان نقول استوى على عرشه بمعنى استولى، اي ايضا سيقال استولى على عرشه، هل كان استولى على خلقه، هل هم كانوا في ملك غيره واستولى عليهم. لكننا يعني حملنا المعنى بما علمنا من معتقد الشيخ انه اراد به يعني تمكنه من خلقه، وأنه لا يخرج منهم أحد عن إرادته وقبضته، على هذا المعنى، ولا يراد به الاستيلاء الذي هو نزع هذا الأمر من غيره، هذا الذي يليق. نعم، تفضل. في إيش؟ في النفي. نعم، قلنا أن هذه ليس من منهجية أهل السنة، وأنها من العبارات التي انتشرت بها كتب الاعتقاد التي كثرت فيها كلام الفلاسفة والمناطق وأهل الكلام، وإحنا اعتبرنا هذا مأخذ، يعني يجب ترك ذلك ونكتفي بصيغة النفي الواردة في النص، هذا الواجب. لا، النفي الإثبات أكثر. أحسنت. نصوص القرآن خاصة تأتي بالإثبات المفصل أكثر من النفي المفصل، أكثر نصوص القرآن جاءت بالإثبات المفصل. ولذلك احسب معي كم صفة ذكرت في القرآن وكم اسم يثبت للرب، تجدها القرآن مليء، أكثر الآيات تختم باسم من أسماء الله، سميع بصير عليم قدير غفور رحيم وهكذا، علي حكيم، هذه كلها من الإثبات المفصل. أما النفي فأكثره مجمل، أكثره مجمل، ومثال الإجمال في النفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وأتى تفصيل في النفي في القرآن في مواطن، مثل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولا ولم يولد، هذا المواطن التي أتى فيها التفصيل في النفي يقول علماؤنا، وهذا نص عليه شيخ الإسلام في التدمرية، إنما يرد التفصيل في النفي لأمرين: الأمر الأول الرد على المخالفين، لما زعم النصارى أن لله ولد قال لهم الله لم يتخذ صاحبة فكيف يكون له ولد، وزعم اليهود أن لله ولد وقالوا عزير ابن الله، فيقول الله لهم لم يتخذ صاحبة فكيف يكون له ولد وهو لم يلد ولم يولد، فإذا يكون سبب التفصيل الرد، أو يكون سبب التفصيل دفع توهم ممكن يرد على الذهن، وذلك مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قد يتوهم متوهم أن الله خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام ثم جهد واحتاج إلى أن يرتاح، دفع الله هذا التوهم وقال الله ما مسه من تعب ولا من نصب، ولا يرد عليه ما يرد على بني آدم كما زعمت اليهود قاتلهم الله، إنهم قالوا أن الله اتخذ يوم راحة بعدما خلق السماوات والأرض، هذا كلام لا يصح ولا يجوز في مقام الرب. فإذا جاء توهم ممكن يرد على الذهن يدفع بمثل هذه النصوص، هذا سبب التفصيل في النفي في القرآن. وإلا لو سألتني ما هو الأكثر، أقول لك الأكثر في القرآن وفي النصوص التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ولكنه أتى تفصيل في النفي في مواطن لعلة، كما أنه أتى أيضا إجمال في الإثبات كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، جزاكم الله خير. طيب، ختاما ليسعنا إلا أن نتقدم بعد شكر الله تعالى، إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخنا الدكتور طارق بن عبد الرحمن العواس، حفظه الله ورعاه وبارك فيه ونفع بعلمه الإسلام وأهله، ونكمل إن شاء الله تعالى درسنا هذا في الغد في نفس التوقيت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.